هذا الفصل الثالث في معرفة أحكامها. فأما المكيل والموزون، الآن سينتقل إلى الأحكام المترتبة على القسمة، فبدأ بالمكيلات والموزونات. نعم. قال: فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق. لماذا لا تجوز فيه؟ لأن الميزان إنما وضع لضبط الأشياء وزنا، والمكيل كذلك وضع لضبطها كيلا. إذن ما دامت هذه الأشياء تكال فلا ينبغي أن ينتقل عنها، ولذلك نهي عن بيع الجزاف إلا في مواضع معينة، وأيضا كما تعلمون نهي أيضا عن المزابنة، ولم يستثنى منها إلا بيع العرايا على رؤوس النخل تخفيفا لحاجة الناس وفي قدر معين كما بينت ذلك الأحاديث. قال: فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق. هذا ليس عند المالكي، هذا عند كافة العلماء، لا تجوز فيه القرعة لأنه هذا ينضبط بالكيل والوزن، فلا حاجة للقرعة. نعم. إلا ما حكى اللخمي. والمكيل أيضا لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدا. أيضا الصبرة اللي هي الكومة، سواء كانت من تمر أو من قمح أو من شعير أو ذرة، هذه تسمى صبرة، مجموعة كبيرة، يعني كما لو جاء بسيارة كبيرة فأنزلت حمولتها من نوع واحد نسمي هذا صبرة، توضع في مكان معين، وربما تكون أنواعا، فهناك صبرة شعير وصبرة تمر وصبرة ذرة وهكذا. قال: فإن كان صنفا واحدا فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين، ولا خلاف في جواز قسمة، لأن القسمة إنما تتم بناء على دعوة أحد الشريكين، ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفصيل البين. هذا أمر مسلم أيها الإخوة، قسمة التراضي ليست محل خلاف، حتى لو تنازل أحد الشريكين لصاحبه عن بعض ما يخصه فذلك جائز ولا خلاف فيه. نعم. ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين، كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي، يعني لا فرق بين أن يكون من الأمور التي نهي عن الربا فيها أو التي لم ينهى عنها. وسترون وقد مضى أن المالكية أيضا يقاربون بين الجنسين، فالجنس الذي يشبه الآخر حتى وإن كان صنفا آخر فيجعلونه بمثابة الصنف الواحد في الربويات. قال: كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي، أعني الذي لا يجوز فيه التفاضل. قال: ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول. بالكيل المعلوم القصد والكيل المجهول يعني المكيال، هناك مكاييل محددة معروفة مصطلح عليها، كالحال بالنسبة أيضا للموازين، وقد يكون المكيال غير معتبر أي غير مقرر، فهل هذا يجوز أو لا؟ هو مقياس لكنه ليس دقيقا كدقة المكيال المحدد المعروف، كم يساوي هذا الصاع مثلا من الكيلو من ماذا، كم كيلو يساوي، هذا أيضا حدد وعرف. وقد يوجد مكيال فيه جهالة، يعني غير منضبط القدر، فهل يعمل به؟ إذن يقصد بالكيل هنا المكيال. ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل ولا وزن. وأما إن كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون. وأما إذا كانت قسمته تحريا، يعني ليست القسمة قسمة هنا تدقيق، فقيل، قال: وأما إن كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون. تنتبهوا لهذه العبارة، قد يعني يفهم البعض منها أنه يجوز أن يوزن ولا يجوز أن يكال، بمعنى أن الميزان معتبر والمكيال لا، قصده أنه يجوز في الموزون ولا في المكيل يلزم. لماذا؟ لأنه متسامح في تعيد العبارة مرة أخرى. قال وأما إن كانت قسمته تحريا. إذا كانت القسمة تحريا لا تقوم على الضبط. نعم. فقيل لا يجوز في المكيل. يعني لا تجوز القسمة في المكيل وإنما تجوز في الموزون. يعني قسمة التحري تجوز في الموزونات دون المكيلات. وليس المراد أنه يجوز استخدام الوزن دون ماذا الكيل. القصد يعود إلى قسمة التحري. يعني يجوز فيما يكال ولا يجوز فيما يوزن. يعني في قسمة التحري. نعم. قال ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز. كل هذه فروع مختلف فيها في داخل مذهب مالك. ما أدري لماذا المؤلف غير أسلوبه مع أنه قال كما سيأتي في كتاب القذف إنما وضع هذا الكتاب في أمهات المسائل وأصولها وإن أنسى الله في عمر أطال فسيكتب فروعا في مذهب مالك. وهو الآن بدأ يدخل فروع المذهب المالكي ويغفل آراء المذاهب الأخرى. نعم. قال ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا. وأما إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكان صنفين فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن. الصنجة التي هي نوع من الموازين وهي الآن معروفة بحمد الله ومحددة وهي كثيرة جدا. نعم. لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كان مختلفين من الكيل المعلوم. قال رحمه الله وهذا كله على مذهب مالك رحمه الله. نعم على مذهب مالك. نعم. لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما. هذا الذي أشرت إليه. هذه التعليلات والتفصيلات التي في مذهب مالك بنيت على عمق أنه إذا وجد صنفان متشابهان فإنه يمنع الربا فيهما كما ناتي فنقول القمح مع الشعير كل منهما مطعوم وكل منهما غذاء وكل منهما يصنع منه الدقيق والخبز وغير ذلك فهناك صفات كثيرة تجتمع فيها وعند الفقهاء الآخرين الأئمة لا يوافقون المالكية في ذلك ومثل ذلك كذلك التمر والزبيب. إذن وجود التقارب بين صنفين يجعلهما المالكية بمثابة صنف واحد ففرعوا على ذلك ما سمعتم من مسائل. قال لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير. وأما إن كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم كما في حديث عبادة وغيره الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنتم ترون في الحديث أنه فرق بين القمح بين البر الذي هو القمح الحب وبين الشعير وهم يرون أنهما بمثابة صنف واحد لتشابههما في كثير من الصفات كل منهما مطعوم كل منهما يتغذى به كل منهما يطحن كل منهما له دقيق يصنع منه الخبز إلى غير ذلك من أوجه الشبه التي يذكرونها. لكننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ميز وفرق بينهما فينبغي وجعل كل واحد منهما صنفا مستقلا ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن إذا كان بر بشعير فإنه يباع ولكن القيد إذا كان يدا بيد. نعم. قال وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة أعني على جهة الجمع وإن كان صنفين. وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة، وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول. وقد عرفنا مذهب الجمهور وبأن كل نوع يقسم على حدة، مذهب الجمهور واضح وموجز في هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب.